بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأحب أن أنبه إلى أن هذه الآية وردت في سورة المائدة أيضا، ولكن بخلاف يسير في التقديم والتأخير. فحين تقول آية البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، تؤخر الصابئين عن النصارى، وفي آية المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. فالصابئون في سورة المائدة تقدمت على النصارى، واختلف الإعراب فيها، فهناك والصابئين بالياء، وهنا وفي المائدة والصابئون. ووردت آية أخرى في هذا المعنى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. آيات في ظاهر الأمر أنها تتعلق بمعنى واحد وبجمع لشيء من الأديان، مرة يقتصر على الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئين، ومرة يتكلم عن المجوس والذين أشركوا في آية سورة الحج. لكن يلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في آية البقرة وآية المائدة يجعل الخبر في لأن من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية الحج التي زاد فيها المجوس والذين أشركوا قال: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فنريد أن نفهم أولا التكرار في الآيات، ونريد أن نفهم ثانيا تقديم الصابئين مرة وتأخرها، ومع تقديمها رفعت فكسر الإعراب، وفي الآية الثالثة اختلف الخبر: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم عليه السلام بلغه منهجا يعيشه ويلقنه لذريته من بعده، وقلنا فيه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي أو فمن تبع هداي. وكان المفروض في آدم أن يبلغ هذا المنهج لذريته، ولو أن كل إنسان بلغ من أنجبه هذا العهد لظل العهد ناصعا طول الحياة. ولكن الناس حين تشغلهم الحياة وتطرأ عليهم الغفلة ينسون كثيرا من منهج الله ويتبعون شهواتهم، فكان ولا بد من رحمة الله بخلقه أن يواصل موكب الرسل لأهل الأرض، فيأتي الرسل ليذكروا ولينذروا وليبشروا. فمن المعقول أن يكون الذين آمنوا أول الأمر قد نقلوا ذلك إلى ذريتهم. فإذا قال الله إن الذين آمنوا، أي آمنوا إيمانا قبل أن يطرأ على الإيمان تلون بلون قوم أو جنس كاليهودية والنصرانية والصابئية، وبعد ذلك جاءت أديان مشهورة هي اليهودية والنصرانية والصابئية، فيريد الله أن يجمع كل هذه الأشياء التي سبقت مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول إنه جاء لتصفية الوضع الإيماني في الأرض. فالذين آمنوا أولا من أي دين كانوا، والذين تسموا باليهود، والذين تسموا بالنصارى، والذين تسموا بالصائفة، كما نقول نحن أوكيزيون عقدي، انتهى كل شيء، فمن استأنف إيمانا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكأن رسالته صلى الله عليه وسلم جاءت لتصفية كل الأديان كلها، فلا يقولن صاحب دين أنني مؤمن وأن محمد عليه أن يطلب من غير المؤمنين أن يؤمنوا به. فقال لا، الذين آمنوا ولو بقي منهم من عهد آدم، ولو بقي منهم من عهد إدريس، ولو بقي منهم من عهد نوح، ولو بقي منهم من عهد إبراهيم، ولو بقي منهم من عهد صالح، ولو بقي منهم من عهد هود، كل هؤلاء جميعا الذين آمنوا ولم يلون إيمانهم بشيء ينسبون إليه إلا مطلق الإيمان، وكذلك الذين نسبوا إلى اليهودية، وكذلك الذين نسبوا إلى النصرانية، وكذلك الذين نسبوا إلى الصابئة، كل هؤلاء الآن تصفية جديدة للوضع الإيماني العقدي في الأرض. فمن آمن من هؤلاء بالله ورسوله وصدق بالدين الجديد فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن تمسك بإيمانه الأول قبل أن يطرأ تلوين من يهودية، وبعد أن طرأ تلوين من يهودية أو نصرانية أو صابئية، يبقى مدام اللي يؤمنوا الإيمان الجديد ده الإيمان الذي يمسح العقيدة الإيمانية في الأرض ويجعلها مركزة فيه، ما دام الأول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يبقى من لم يؤمن من هؤلاء إيمانا جديدا بمحمد يبقى ندي لهم الحكم المناقض. وما هو الحكم المناقض؟ يبقى فلهم خوف ولهم إيه؟ ولهم حزن. يبقى إذن هذه الآية جاءت لتصفي مسألة العقيدة الإيمانية، حتى لا يظن من ورث إيمانا عن آدم أو عن نوح أن إيمانه كافر، أو من تبع موسى باليهودية أن يهوديته كافية، أو نصرانيته كافية، أو صابئيته كافية. نقول لهم لا، ذلك مسح جديد لعقيدة العالم ووحدة دين جديد ينتظم كل الأرض إلى أن تقوم الساعة. فمن تبع هذا الدين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن لم يتبعه يبقى هات المقابل، يبقى لا، في خوف وفيه ايه؟ وفيه حزن. هذا من اراد ان يدخل في هذه التصفية الايمانية العقدية العامة الجامعة المانعة. الايتين الاولين تعرضوا لهذا. الاية الثالثة قالت بقى واللي هيفضل على ما هو عليه ولا يؤمن بهذا الدين الجديد يبقى لا فصل فيه إلا اليوم القيامة، أن إن الله يفصل بينهم. فكأن فيه آيتين تعلقتا بتصفية الإيمان في الإيمان بمحمد وبرسالته، وآية لمن بقي متمسكا بهذا نقوله إن الله يفصل بينهم يوم. ولذلك دخل المجوس والذين إيه؟ أشركوا. طيب لماذا لم تجئ المجوس والذين أشركوا أيضا في الآية؟ ما يدخلوش ليه؟ قال لك لأن هؤلاء داخلون من باب أولى، لأن هؤلاء ربما ظنوا أن إيمانهم بالله على طريقتهم القديمة او ايمانهم بما جاء به موسى او ايمانهم بما جاء به عيسى او ايمانهم بما جاء به نوح اللي هم الصابئين يبقى كافي. انما التانيين ما بيؤمنوش بدين خالص يبقى دول لم يدخلهم يبقى من باب اولى. فكأن الله اراد ان يرفع الظن ممن تبع دينا سبق الاسلام يرفع منه الظن بان هذا الدين نافعه او ان هذا الدين يعايش ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. واذا فالآية التي تشرح ذلك ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ان الدين عند الله الاسلام. اذا فهذه الآية هي التصفية، تصفية نهائية لموكب الايمان في الارض ولموكب الرسالات في الوجود. فمحمد صلى الله عليه وسلم جاء خاتما بدين جامع مانع. الذي لا يقبل ذلك يقول له إن الله يفصل بينهم. وما دام الله يفصل بينهم يوم القيامة يبقى يجيب المجوس والذين ايه؟ الذين اشركوا. وإلا فما جابهمش في الآية الأولانية. يبقى إذا الذين آمنوا أي ورثوا الإيمان من قديم من آدم إن كان من إدريس إن كان من نوح إن كان، والذين هادوا أي هم أتباع موسى. وسموا الذين هادوا يعني إيه؟ من قولهم إنا هدنا إليك. إنا هدنا أي رجعنا إليك، أو هادوا بمعنى إيه؟ تابوا بعد عبادة الإيه؟ العجل. أو يهود لأنهم من إيه؟ ذرية يهوذا سبتم من أسباط مين؟ من أولاد يعقوب. والنصارى نحن نعلم أنها جمع نصران، نصارى جمع نصران، ومنسوبين إلى الناصرة اللي هي البلدة اللي إيه؟ اللي بعث فيها مين؟ لا، ولد في بيت لحم، اللي بعث فيها مين؟ عيسى. أو من قولهم نحن أنصار الله، قال الحواريون نحن إيه؟ الصابئة. من هم الصابئة؟ اختلفوا فيها. قال قومهم هم أتباع نوح ولكنهم غيروا فعبدوا من دون الله الوسائط في الكون كالكواكب والنجوم. أو الصابئة هم الذين مالوا عن الدين الذي كان يعاصرهم إلى دين آخر، وهم الذين تحنفوا في عهد الإسلام. جماعة من العقلاء قالوا إنما عليه قومنا لا يقنع العقل، فكيف نعبد هذه الأصنام؟ والأصنام حين تكب على مناخرها نحاول أن نعدلها، وإذا تشققت نحاول أن نلحمها، ونحن الذين نضعها في أماكنها فلا تتغير. كيف يكون هذا ونحن الذين ننحته أي نصنعه؟ مسألة مش وردة. فهؤلاء امتنعوا عن أوثان العرب وأصنامهم وتحنفوا. فهؤلاء قال عنهم العرب أنهم صبأوا عن دين آبائهم فسموا إيه؟ سموا صابئة، وإن لم يتبعوا نبيا جديد إنما كان عندهم استعداد إن ما عليه العرب هذا باطل لا ينفع. إذن فمن الممكن أن تكون الصابئة كما كانوا يقولون لمن آمن مع محمد أو مع محمد صلى الله عليه وسلم نفسه صبأ، صبأ عن دينه. صبأ يعني ايه؟ من الصبوة يعني مال الى دين ايه؟ الى دين غير ايه؟ غير ديننا. اذا ايا كان المراد بالمؤمنين، بعضهم يقول المراد بالمؤمنين المنافقين الذين امنوا بألسنتهم ولم تؤمن ايه؟ قلوبهم. وسماهم مؤمنين على لغتهم هم، لان ربنا ما يسمهمش مؤمنين، بيسمهم بس مسلمين واخدين الاحكام ظاهرة. ولذلك قالت الاعراب ايه؟ آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، بنعمل عمل الإسلام ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن فالله سبحانه وتعالى جاء بالإسلام ليصفي موكب الرسالات في الإيه؟ موكب الرسالات في الأرض. طب وما العلة في أن الصابئين في آية البقرة تأخرت منصوبة وفي آية المائدة تقدمت مرفوعة؟ ده كلام هيدخل شوية في القواعد، لأن إن الذين آمنوا إحنا نعرف أن بتنصب الاسم وترفعه الخبر. ان الذين امنوا، فالذين مبني لانه اسم موصول في محل نصب اسم لان، ان الذين امنوا، والذين هادوا معطوف على ايه؟ على الذين امنوا، يبقى منصوب ايضا ولا لا؟ واليهود والذين هادوا برضو منصوب عليها، يبقى اسم ان برضو. خلاص، لما يجي يقول والنصارى يبقى برضو معطوف على مين؟ على اسم ان. والصابئين برضو معطوف على اسم ان ومنصوب بالياء لانه جمع ايه؟ مذكر ثالث. مش كده كلام طبيعي لينا؟ هات الخبر، هات ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ما لهم؟ ما شأنهم؟ ها اين الخبر؟ من امن بالله واليوم الاخر فلا خوف، فلا خوف عليهم ولا هم يحزن. كلام مستقيم في آية البقرة إعرابا وترتبا. والصابئين تأخرت عن النصارى لأنهم كانوا فرقة قليلة لا تمثل جمهرة كثيرة كما تمثلها النصارى. ولكن في آية المائدة تقدمت الصابئين، ولكنها بالرفض. إن الذين آمنوا هذا اسم إن، والذين هادوا هذا معطوف عليه. والصابئون، كان القياس اعرابيا ان يقول والصابئين، مش كده؟ وبعدين عطف ثاني وقال والنصارى زي الاولانيه. تمام، اذا فكلمه الصابئون توسطت بين اليهود وبين النصارى، وليتها كانت منصوبه لقلنا فيه تقديم فقط، مش كده؟ لكن هنا تقديم وايه؟ وكسر اعراب. وكسر ايه؟ معنى كسر اعراب يعني انها اعربت اعرابا لا يقتضيه الظاهر. والعربي بطبيعته اذنه مرهفة لفصاحة اللغة، فحينما ينكسر الاعراب اذنه تضحك زي القنبلة تيجي في اذنه. ليه؟ لانه فصيح. فساعة يرى ان الصابئين التي كانت مذكورة على أنها معطوفة على اسمنا تأتي هنا بالرفع، ماذا يصنع؟ يلتفت لفتة قصرية. الصابئون ده كان القياس يقول ايه؟ الصابئين. يلتفت لفتة، كنت حدثتكم أن أبا جعفر المنصور حينما ولي الخلافة وصعد على المنبر لحن لحنة، وكان هناك عربي يجلس فصر العربي اذنيه. صر اذنيه بمعناها ايه؟ تقول ترفع ودانه، معناها كده على طول، يعني كانه ايه؟ كان حاجه. ثم لحن مره اخرى فقال اف، بعد ما عمل حركه بس كده عمل ايه؟ صوت اف، يعني زعلان الله. ثم لحن ثالثه فوقف وقال أشهد أنك قد وليت هذا الأمر بقضاء وقدر، يعني أنت ما تستحقش تبقى بالحكاية دي. فدلحنا عند العربي. إذن ساعة يسمع العربي وأذنه مرهفة إلى الفصاحة يسمع أن القرآن جاءت فيه لفظة في سياق تكون فيه منصوبة، فإذا بها إيه؟ يقوم يتنبه يقول لا، مش معقول ان ربنا غلط، مش هيصر اذن ربنا، لان المتكلم مين؟ المتكلم الله. يقول لا، لازم له حكمة وعلة انا ادور عليها بقى. يبقى كسر الاعراب عشان ايه؟ لفت الذهن العربي ليبحث في سر هذا الكسر. نقول له نعم، لان الذين امنوا امرهم مفهوم، والذين هادوا امرهم مفهوم، والنصارى امرهم مفهوم، انما الصابئين دول ما كانوش تابعين لدين، ده كده عاملين الحكايه. فكانه بيقول والصابئين ايضا كده، يعني التصفيه شملت مين؟ الصابئين ايضا. يمكن دوكهم هنقول ده لهم ازياد، انما قال لك كمان التصفيه شملت حتى مين؟ الذين مالوا، إن كانوا مالوا عن اليهودية وصبأوا، إن كانوا مالوا عن النصرانية وصبأوا، إن كانوا مالوا عن دين نوح وصبأوا، حتى هؤلاء تشملهم هذه التصفية. لذلك قدمها هنا مرفوعة لنعلم أنها عطف جملة مش عطف مفردات. مش الصابئون بالرفع عطف على الذين هادوا، لا، والصابئون كذلك. والصابئون ايه؟ كذلك. وجابها كده فاخذت حظ التقديم مره وحظ التاخير، لانها لا بد ان تكون مؤخره من باب عصر الجمل. فكان هذا الرد اعطاها التقديم بمزيته واعطاها التاخير بايه؟ بمزيته. وقال حتى السابقون ايضا داخلين في هذه الايه؟ في هذه التصفيه. يبقى ادي الايه؟ ادي العله. اذا يفهم من الايه ان الحق سبحانه وتعالى اراد ان يعدل مزاج الايمان في الارض كلها. وقلنا السبب في ذلك ان الارض كانت مع بعثه صلى الله عليه وسلم في ظرف اندماجي، لان المسافات اتلغت والسرعة موجودة والعادات، قلنا العادات هناك والعادات ايه هنا، فاصبحت هناك وحدة ايه؟ وحدة افات. فلم يعد يحتمل الا ان يوجد دين ايه؟ دين واحد يدخل في باطنه كل الاديان التي سبقت. وبعد ذلك حتى المجوس لو امنوا خلاص انتهت المسألة، الا الذين اشركوا لامنوا، الا الصابئون اشركوا. وانما خص الايات المتقدمة لشبهة ان يعتقدوا ان هذه الاديان كافية لهم في ان يعايشوا مين؟ يعايشوا الاسلام، كما قالوا ان محمد جاي بس للعرب. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من امن بالله، من امن اي منهم، من امن منهم بايه؟ بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول الله دائما يعطف على الايمان العمل، ليبين لك ان الايمان عمل عقدي، عمل قلوب. وهل يكفي هذا في ان جوارحك لا تنفعل لمنهج الاسلام؟ تقول لك لا، يبقى امن وعمل ايه؟ عمل صالح. لان فايدة الايمان ايه؟ هل الله سبحانه وتعالى يضر بكفر الناس؟ لا يضر بكفر الناس ابدا، انما يريد الله منهجا يسيطر على حركة الحياة حتى تتساند الحركات. اذا فالمهم من كل الاديان ايه؟ حركة الحياة تتفق. فالذين يظنون ان مجرد الايمان كاف، نقول له لا، كل ايمان ورد معطوف عليه وعمل ايه؟ وعمل صالحا. لكن العمل الصالح مش هينشأ الا عن عقيدة ايمانية، لان انا هعمل صالح بناء عن ايه؟ بناء عن منهج. المنهج ده من اللي جايبه؟ الرسول، ممن اتى به؟ من الله. اذا لازم اؤمن بالله واعتقد ان له طلاقة القدرة وطلاقة العلم وطلاقة الحكمة وكل الصفات دي. اذا فالعمل الصالح الذي يريده الله منتظما لحركة الانسان في الارض لا يمكن ان نقبل عليه الا ان اخبرنا به رسول، والرسول لا يأتي بهذا من عنده، وانما يبلغه عمن؟ عن الله سبحانه وتعالى. اذا فلا يمكن ان اقبل عليه واعتبر عمل صالح الا ان كنت مؤمن بمين؟ بالله، وهو التكليف. فلا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. ده كلام طيب. وإذ أخذنا ميثاقكم، برضو وإذ ساعة تسمع وإذ، فاعلم جيدا أنها ظرف زمان لحدث، ظرف زمان لحدث. اذكر إذ حصل كذا، اذكر إذ حصل كذا. وإذ أخذنا ميثاقكم، لاحظ أن القرآن حينما يتكلم هنا عن اليهود يتكلم عليهم بالخطاب. وهل الذين عاصروا نزول القرآن هم الذين أخذ عليهم الميثاق؟ هؤلاء مخاطبون والمراد به آباؤهم وأجدادهم الذين عاصروا هذا العهد. ليه؟ لأن إن كانوا آباؤكم مؤمنين كان يجب يلقنوكم كل ما مر بهم من أطوار إيمانهم. فكأن المطلوب من كل أب أن يبلغ ذريته ما انتهت إليه قضية عقيدته الإيمانية. فحين يمتن الله على أنهم أنه أنقذهم من فرعون، وهل أنقذ الموجودين؟ لا، أنقذكم نعم، لكن بالتبعية، لأنه حين أنقذ أباءكم من التذليل هو الذي أبقاكم إلى الآن، يبقى ينتب ولا لا؟ كأنكم كنتم مطمورين في آليكم. طب وإذ استسقى موسى لقومه، برضو لو ما استسقش موسى لقومه كان هلكوا من العطش، ولو هلكوا من العطش لما أتيتم أنتم. إذن فكل امتنان عليهم هناك يعتبر امتنانا عليهم إيه؟ عليهم هنا. وإذ أخذنا ميثاق، إن كانت بقيت لكم بقية من دين في اليهودية فهذا من أخذ الميثاق القديم، لولا ذلك لما حصل لكم إيه؟ إذن فكل نعمة نتحدث بها عن السابقين، إنما نتحدث بها عن السابقين في إيه؟ في أشخاصكم أنتم. واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. قلنا أنهم بعد أن نجوا وغرق فرعون ذهب موسى لميقات ربه لأخذ التوراة، فعبدوا العجل في الفترة دي. فحينما جاء موسى بالتوراة والألواح ماذا حدث؟ وجدوا فيها إصر عليهم، يعني شدة، فقالوا نحن لا نطيق هذا التكليف، وفكروا أن لا يقبلوا هذا التكليف. حين يفكرون أن لا يقبل هذا التكليف من مكلف هو الله ويقولوا لا ما نقدرش، يبقى أي الحكمين نصدق؟ نصدق أنهم لا يقدرون على ما فيها من إصر، ولا نصدق أن الله كلفهم بما لا يطيقون؟ نصدق إيه فيه؟ لا، الله قال لنا مبدأ إيماني، لا يكلف الله نفسا إلا. يظن الناس أننا نبحث أنسع هذا الأمر أم لا نسعه، فإن كنا لا نسعه بحكمنا نقول لا ربنا ما يكلفناش بيدي ويجب نعدله في لما يكون في الوسط، نقول له لا، لا تفرض أنت الوسط ثم تحكم على التكليف بما حكمت أنت من الوسط، ولكن هل كلفك الله أم لم يكلف؟ فإن كان الله قد كلفك فهو عليم بأن ذلك في وسعه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. يبقى ما تقلبهاش زي ما يجوا دلوقتي مثلا ويقول لك العصر ما عادش يحتمل ما فيه وسعنا اننا نعمل كده، وربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا ايه، فكأن الوسع الذي وجد الان هو الذي يحكم بان ده يبقى تكليف او مش تكليف. نقول له هل الان في تكليف؟ هل الان في تشريع بعد وسعك ما قل؟ هل وجد تشريع جديد ولا التشريع موجود من قديم؟ أيضا الذي كلف قديما يعلم أن وسعك يتسع لذلك، بدليل أنه حين يعلم وهو لا تخفى عليه خافية أن الوسع قد يضيق بالتكليف يجعل من التشريع تخفيف التكليف. يجي مثلا الحائض اللي بترهق دي يوم هو ما يقول ما كلفتهاش من وسع ما تصليش مثلا ما تصومش، المسافر اللي بيتعرض لمشقات السفر نقول له اكسر الصلاة، اللي ما يقدرش يستعمل الماء يقول له يتيمم. فكأن الوسع لم يغب عن المشرع، الوسع لم يغب عن المشرع. يبقى اذا ما دام الله قد كلف ولم يرخص فاعلم ان الله يعلم ان وسعك يتسع للتكليف، فلا تقل هذا تتسع له طاقة نفسي. نقول أكلفك الله وأبقى تكليفه بدون ترخيص؟ تقول له إيه؟ يقول له خلاص يبقى إذن هذا إيه؟ هذا في وسعك. ساعة يريد الحق سبحانه وتعالى بالفضل وبالرحمة أن ينفع قوما رغم أنوفهم نقول له ولله المثل الأعلى. إذا أنت جئت بدواء لأن الطبيب كتبه لعلاج ابنك المريض فأنفت نفس ابنك أن تتعاطى الدواء، أمن الرحمة به أن تقول له على كيفك ما تشربوش، ولا من الرحمة به أن تقسو عليه قسوة حتى إيه يشرب؟ إذن هذا فقسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. علم الله أن هؤلاء لا يصلحون إلا بهذا التكليف، وهم كارهون لهذا التكليف كما كره الطفل الايه الدواء. من رحمته ان يرغمهم على قبول هذا المنهج. اوعى تقول ارغم، ده ارغم رحمه، ارغم ايه رحمه. فرح عمل ايه؟ رفع الطور، جبل الطور ده رفعه كده، وقال تقبلوا التكليف او اطبقه عليكم، يعني عدمكم خير من حياتكم بدون هذا التكليف. يبقى ما يقالش ان الله ارغم على تكليف، وانما تقول انه رحم فارغمني على التكليف، كما رحم الاب ابنه بان ايه قسى عليه ليشرب الايه ليشرب الدواء. واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، هتقبلوا التكليف ولا ندربكها؟ معناها كده قاموا خضعوا وقالوا منهم استقبلوا هذه المسألة بأنهم خشعوا ساجدين في الأرض. إنما ساجدين في الأرض دي دليل على إننا قبلنا، إننا إيه قبلنا، لكن بقوا يبصوا إيه للجبل. ولذلك تجد سجود اليهودي دائما على جهة من وجهه، بعي فيه يشوف الجبل هيعمل إيه، خايف للجبل إيه ينطبع عليه ويتحرك ويهتز انتفاض كده. يقول لك اصل التوراه ساعه ما نقع الجبل اهتز واتحرك، لا ده هم اهتزوا ساعه الايه المنظر، فظلت الذين شهدوها ظنوا انها لازمه من لوازم ايه من لوازم السجود. اذا فهم لا يسجدون الا على جهه، يثبت كده وعامل كده زي ما يكون واحد بيسجد وعايز ايه يشوف حاجه فوق. ادي سجود ويتحركون. اذا الصوره اللي حدثت لهم ساعه رفع الطور هي دي اللي ايه يبقوا دليل على انهم ايه، يعني زي ما احنا نقول كده التعبير العام يخافهم ولا يختشوش. ساعة ما شافوا الجبل انتهت المسألة. واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، اللي هي هيقولها في آية اخرى، واذ نتقنا الجبل ايه فوقهم وظنوا انه واقع بايه بهم. هي دي الصورة، نتقناه يعني لأن الجبل وتد في الأرض، نريد كده أننا نخلع وتد من الأرض. هل تمسك الوتد لتخلعه هكذا رأسي؟ ممكنش، لأنك لو خلعت رأسي كده وكان سهل ما يبقاش وتد بقى. ها ده معنى وتد أنه إيه ماسك في الأرض، يقوم تعمل فيه إيه تلخلفه شوية. إيش اللي بيحصل؟ النسق هو الهز والزعزعة والجذب، ثلاث حاجات. وإذ نتقنا الجبل فوقهم، يعني عملنا إيه هزناه، لأن الجبل زي الوتد ولا يمكن أن تنزع وتد رأسا كده، مش ممكن أبدا. زي المسمار بتقعد تعمل فيه إيه شوية كده وتوسع المجرى بتاعه، بتوسع قبضة اليابسة عليه. فهذه الصورة حينما حدثت تقبلوا الايه تقبلوا المنهج. واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما اتيناكم بقوة. الاخذ عادة مقابل العطاء، انت تأخذ من معطي. طيب التكليف اخذ ممن؟ اخذ من الله. طيب اخذ عشان تعمل ايه؟ علشان تعطي به حركة صلاح. يبقى كل اخذ لازم يجي منه اعطاء. ان اخذت ولم تعطي فانت اناني. قيمته ايه؟ لازم بتاخذ، لازم ايه؟ لازم تعطي. ولذلك النبغاء الذين يعمرون الكون بالحضارات قوم تأثروا بمن قبلهم، ولو ظل تأثرهم بمن قبلهم لظلت الحياة حلقة واحدة. امال بترتقي الحياة يعني ايه؟ انه تأثر بمن قبلك وزاد ليؤثر هو فيما ايه. هذا هو الطموح والارتقاء، لان معنى الارتقاء ايه؟ ان واحد تسلم اسرار من الكون من اناس سبقوه، وبعد ذلك لما جه يسلم ما سلمش الاسرار اللي خدها بس، يبقى لازم يجيب جديد، يبقى لازم اخذ، لازم يعمل ايه؟ لازم يعطي. خذوا ما اتيناكم بقوة. قوة يعني ايه؟ لا تأخذوا التكليف بتخاطر. والانسان لا يأخذ شيئا بقوة الا اذا اعتقد وتيقن ان ما يأخذه نافع له. فكأنه بيقول من طبيعة مناهج الله ان تؤخذ بقوة. ليه؟ لانك يجب ان تفهم انها ما جاءت لك الا بالخير. فلو كنت منصفا وحريصا على حب الخير لنفسك فخذه بايه؟ بقوة. خذه بقوة وخذه بيقين لتعطي بقوة وتعطي بيقين. فما دام اخذت بقوة هتعطي بايه؟ بقوة. اخذت بيقين ستعطي بيقين. وحين يكون اخذك لمنهج الله بقوة معناه انك ائتمنت المكلف على ما كلفك به، واستشرفت انت الى جديد لتأخذه منه. ولذلك تجد في الدين الاسلامي يعرض الله عرضا كثيرا، يسألونك وهل يسأل الانسان الا ما يرى فيه الخير لنفسه؟ لو انهم كانوا التكليف ده صعب عليهم كانوا يكتفون بما ينزل اليهم ولا يستزيدون بالسؤال عن حكم جديد. انما معنى يسألونك كانهم تعشقوا التكليف وما ذاقوه منه علموا انه نافع، فكل امر يحبون ان يعلموا فيه حكم الله. وما دام كل امر عايزين يعرفوا فيه حكم الله يبقى هم اللي طالبين للحكم ولا لا؟ وما دام هم اللي طالبين للحكم يبقوا كارهين التكليف ولا عاشقين للتكليف؟ عاشقين للتكليف. ليه؟ يسالونك عن الخمر وهم اللي بيسالوا، يسالونك عن الاهل، يسالونك ماذا ينفقون، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا ما دام بيسالونك اي يستزيدون حكما جديدا لم يوجد لهم فيما سبق قولهم من التكليفات، ولا يسألون المزيد من التكليف إلا لأنهم تعشقوا التكليف. إذن فالتكليف لم يعد شاقا على نفوسهم، وإنما أصبح إيه؟ محبوبا، كما تصادف طبيبا يشفيك من علتك وبعد ذلك تثق فيه، وبعدين تروح تقول له والله أنا مش عارف أيه، والله يقول لك أنت خلاص ما عندش أيه، ما عليش برضه أنا مش الله. يبقى إذن المسألة ما دام في سؤال كده يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول خذوا ما اتيناكم بقوه. ليه؟ لان اخذك بالقوه يدل على يقينك بالمكلف وعلى يقينك بنفع التكليف لك. واذا ما اخذت شيئا بقوه فانك ستعطي مقابله بايه؟ بقوه ايضا. خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اذكروا ما فيه ليكن كل ما في المنهج على ذكر منكم. إياكم أن تنسوا شيئا منه، لأن المنهج بيعالج أقضية الحياة مجتمعة، وفي قضايا لا تكون رتيبة في الحياة إنما لها حكم في المنهج ولا لا؟ لا. بيقولك اذكروا لما تيجي القضية تذكر كده وابدع أدور القرآن علشان تعرف إيه. فكأنك تريد أن تبحث وأن تنكد لتكشف عن إيه؟ عما في المنهج من حكم يتعلق بقضية قد تكون قضية إيه؟ قضية طارئة. لعلكم تتقون، قلنا تتقون يعني إيه؟ تطيعون الله، أو تتقون يعني تتقون الغضب من الله في يوم القيامة من عذابه وصفات جلاله. صالحة وإيه؟ وصالحة. رغم هذا الذي حدث والآية الكونية والجبل يرفع، ماذا حدث منكم؟ توليتم ثم توليتم. وكان المفهوم أن بذكرى رفع الطور فوقكم أنكم لا تنسون هذه الحادثة أبدا، ولكنكم نسيتوها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نكمل قضيتنا مع اليهود. والسلام عليكم ورحمة الله.